الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة تسن في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه. جماعة مستحبة في المكتوبات، يعني عند الرافعي والجمهور. وقال الإمام النووي: صلاة الجماعة فرض كفاية، وهو المعتمد في المذهب. وأما صلاة الجمعة فهي فرض عين، وتستحب الجماعة في التراويح، وتستحب في الوتر التابع للتراويح. كأن يعيد الفرض ينوي نيته مع الجماعة تعتقد نفليته، يستحب أيضا إعادة الصلاة مع الجماعة. من صلى جماعة أو صلى لوحده ثم حضر مسجدا فوجدهم يصلون، يستحب له أن يصلي مرة ثانية. وكثرة الجمع استحبت حيث لا بالقرب منه مسجد تعطل أو فسق الإمام أو ذو بدعة. يعني المسجد الكثير الجمع أفضل من المسجد القليل الجمع، إلا إذا ترتب على الذهاب إلى المسجد الكبير الكثير العدد تعطل المسجد القريب، كأن يكون أنت الإمام إذا ذهبت تصلي في المسجد الذي فيه عدد كثير لن يصلي أحد في مسجدك، أو كان الناس إنما يحضرون بحضورك، إن حضرت في المسجد الصغير جاءوا من أجل الصلاة معك أو من أجل حضور درسك، وإذا لم تأتي لم يصلي أحد في المسجد الصغير، فتكون الصلاة حينئذ في المسجد الصغير أفضل من الصلاة في المسجد الكبير. وكذلك إذا كان إمام المسجد الكبير فاسقا فالصلاة في الصغير أفضل، أو كان مبتدعا بدعة غير مكفرة كأن يكون معتزليا أو قدريا فالصلاة في المسجد الصغير أفضل. وجمعة يدركها بركعة، أي الجمعة يدركها بركعة ولا يدركها بأقل من ذلك. فإذا أدرك الإمام في ركوع الركعة الثانية فركع معه واطمأن راكعا أدرك الجمعة، وعليه أن يضيف بعد سلام الإمام ركعة ثانية ويسلم. وإذا أدرك مع الإمام في الجمعة الاعتدال في الركعة الثانية أو ما بعده قد فاتت عليه الجمعة، وعليه أن يأتي بعد سلام الإمام بأربع ركعات. والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام، أي إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة عظيمة، ويحصل الفضل فيها بالاشتغال بالتكبير عقب تكبير الإمام من غير تأخير. من تأخر عن الإمام أو دخل لم يدرك التكبيرة أصلا، أو أدركها ولكنه تشاغل عن متابعة الإمام بأمر من الأمور، فتفوت عليه فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وعذر تركها وجمعة المطر، يعني أعذار الجماعة التي تسقط الجماعة في الفروض وفي الجمعة كثيرة، منها المطر الذي يبلل الثياب سواء نزل بالليل أو بالنهار، ومنها الوحل وهو الطين المخلوط بالماء، ومنها شدة البرد والحر، ومنها المرض الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد، ومنها العطش والجوع. وعطش وجوع قد ظهر أو غلب الهجوع، وعذر تركها وجمعة المطر ووحل وشدة البرد وحر، ومرض وعطش وجوع قد ظهر، أي تسقط الجماعة عن الجائع إذا حضر الطعام وهو مشتاق للطعام، وإذا صلى سوف يصلي بلا ذهن تسقط عنه الجماعة، يجوز أن يأكل لحديث لا صلاة بحضر الطعام. وعطش وجوع قد ظهر أو غلب الهجوع، أي إذا غلبه النعاس تسقط عنه الجماعة، إذا غلبه النعاس بمعنى أنه لو دخل في الصلاة سوف يصلي وهو لا يدري ما يقول تسقط عنه الجماعة، وله أن يذهب وينام حتى تعود إليه نفسه ثم يصلي ولو منفردا. محل الطعام، محل الأكل، محل النوم، محل إذا لم يخف خروج الوقت، أما إذا ضاق الوقت لا يجوز أن يأكل لو كان يعني مشتاق للطعام. ويصلي بلا خشوع، لأن الخشوع سنة وإيقاع الصلاة في وقتها فرض، لا ينبغي أن يترك الفرض من أجل السنة. ولهذا قال مع اتساع وقتها، أي هذه أعذار ما دام الوقت واسعا، فإن ضاق وجب عليه المبادرة إلى الصلاة ويؤخر الطعام ويؤخر النوم. مع اتساع وقتها وعري، أي إذا لم يجد ثيابا مناسبة له، سقطت عنه الجماعة، أغلق أهل البيت عليه الغرفة وأخذ المفتاح، ثيابه في الغرفة، وهو لا يعتاد أن يخرج إلى الناس مثلا بثياب خفيفة، اعتاد أن يلبس لباس معين يعني يناسب وظيفته أو يناسب مكانته الاجتماعية، ويستحي أن يخرج على الناس مثلا في هذا اللباس اللي هو في بيته يلبسه في البيت مثلا، فيكون معذورا في ترك الجماعة. وأكل ذي الريح الكريه نيو، أي وإذا أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ولم تذهب الرائحة سقطت عنه الجماعة، وعليه أن يصلي في بيته. إن لم يزل في بيته فليقعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن أكل من هذه الخضروات أن يصلي في بيته ولا يقرب المسجد. ولا تصح قدوة بمقتدي، أي لا يجوز أن تقتدي بإنسان هو في نفس الوقت مقتدي بآخر، ولا بمن تلزمه إعادة، ولا بمن قام إلى زيادة، أي لا يجوز أن تصلي خلف إنسان يصلي لحرمة الوقت فقط وعلى الإعادة أصلا، صلاته إنما هي من أجل حرمة الوقت وليست صحيحة. ولا بمن قام إلى زيادة، ولا يجوز لك أن تتابع إماما قام للركعة الخامسة وأنت تعلم أنه قام للخامسة، أن هذا الخامسة خطأ قطعا. والشرط علمه بأفعال الإمام برؤية أو سمع تابع الإمام، أي شروط من شروط القدوة أن يعلم بانتقالات الإمام بمشاهدة الإمام أو مشاهدة بعض الصفوف، أو بسماع صوت الإمام أو صوت المبلغين. وليقربا منه بغير المسجد ودون حائل إذا لم يزد على 300 من الذراع ولم يحل نهر وطرق وتلاع، أي إذا صلى الإمام والمأموم في غير المسجد فيشترط أن لا يكون بينهما حائل وأن لا تزيد المسافة بينهما على 300 ذراع. فلو صلى وبينه وبين الإمام أقل من 300 ذراع ولا يوجد حائل صلاته صحيحة، حتى لو فصل بينه وبين الإمام شارع كانت السيارات تذهب وتجيء فيه هذا لا يضر، وكذا لو فصل نهر قصير أو تلاع، التلاع جمع تلعة فهي مرتفعة من الأرض، فالطريق والنهر والتلعة لا تقطع القدوة بشرط أن يكون بين الإمام والمأموم أقل من 300 ذراع. يأم عبد، يعني يجوز أن يكون العبد إماما، قال كان ذكوان يصلي بمولاته عائشة رضي الله عنها، وصبي يعقل، يجوز أن يكون الإمام صبيا لأن عمر بن أبي سلمة كان يصلي بأصحابه وهو طفل، وفاسق، فيجوز أن يكون الإمام فاسقا لكن سواهم أفضل، وتجوز الصلاة خلف الفاسق لأن السلف ما زالوا يصلون خلف الفساق وإمة الجور. لامرأة بذكر، أي لا يجوز أن يكون الإمام امرأة للرجال، ولا المخل بالحرف من فاتحة للمكتمل، أي ولا يجوز أن يكون الإمام أميا لا يحسن قراءة الفاتحة والمأموم قارئا يحسن الفاتحة. وإن تأخر عنه أو تقدم بركني الفعلين ثم علم، أي إذا تقدم على الإمام بركنين بغير قصد ناسيا مثلا، أو تأخر عن الإمام بركنين فعليين بغير قصد يعني ناسيا مثلا، صلاته صحيحة. وأما إذا تقدم على الإمام بركنين عمدا أو تأخر عنه بركنين عمدا من غير عذر صلاة باطلة، وإن كان هناك عذر لم تبطل الركعة إلا إذا سبقه الإمام بأربع أركان طويلة، وهي الركوع والسجود الأول والثاني. فإذا صليت مع إمام ولم تكمل الفاتحة وركع الإمام واعتدل وسجد وجلس وسجد، لما سجد السجدة الثانية انتهيت أنت من الفاتحة وركعت، ركعتك صحيحة، وحاول أن تتجوز في الصلاة لتدرك الإمام. فإن رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية وأنت ما زلت تقرأ الفاتحة أو ما زلت واقفا، فاتت عليك الركعة. أمامك خياران: الخيار الأول أن تنم المفارقة وتصلي لنفسك، الخيار الثاني أن تدخل مع الإمام فيما هو فيه، الإمام قام من السجود وجلس للتشهد الأول، تنزل أنت من القيام إلى التشهد الأول وتتابع الإمام، بعد السلام تأتي بركعة. هذا التأخر بعذر له أسباب، منها نسيان الفاتحة، نسي الفاتحة ولم يذكرها إلا عندما ركع الإمام، ومنها أن يكون الإمام سريع القراءة والمأموم بطيء القراءة، ومنها الزحام. الفاتحة قرأتها ولكن ما قدرت تركع بسبب الزحام، ناس يعني كلهم قدامك، حد قدامك وحد بجنبك، ما قدرت، تبغاهم يرفعوا من الركوع من أجل أن تسجد، أو يرفعوا من السجود من أجل أن تركع ولم تتمكن. إذا تمكنت مثلا وأدركت الإمام في السجدة الثانية فصلاة ركعتك صحيحة، وإذا رفع الإمام من السجدة الثانية ولم تركع بعد فاتت عليك الركعة. وأمامك خياران: إما أن تنوي المفارقة وتصلي لنفسك، وإما أن تدخل مع الإمام فيما هو فيه ثم تأتي بركعة بعد سلام الإمام. وأربع تمت من الطوال للعذر والأقوال كالأفعال، أي إذا تأخر عن الإمام لعذر فلا تفوت عليه الركعة إلا إذا سبقه بأربع أركان طويلة، وهي الركوع والسجدة الأولى والثانية. كشكه والبطء في أم القرآن، بدأ الآن يذكر الأعذار، كشكه في قراءة الفاتحة والبطء في أم القرآن، وزحم وضع جبهة ونسيان، ونية المأموم أولا تجب، وللإمام غير جمعة ندب، أي يجب على المأموم أن ينوي الاقتداء أو الجماعة أو ينوي الإتمام، وأما الإمام فلا يجب عليه ذلك بل يستحب، إلا في صلاة الجمعة فإنه يجب على الإمام نية الإمامة، لأن الجمعة لا تصح فرادة، باقي الفروض يستحب له أن ينوي الإمامة ليحصل له ثواب الجماعة، وإذا لم ينوي الإمامة صلاته صحيحة وهي فرادة. مثال: أدركت مع الإمام ركعتين من صلاة الظهر، فلما سلم الإمام قمت لإكمال صلاتك، فجاء رجل واقتدى بك فلم تقبل أن تكون إماما له، لكنه أبى إلا أن يصلي معك، يركع إذا ركعت ويعتدل إذا اعتدلت ويزيد إذا سجدت، ونواه الإتمام بك، صلاته صحيحة وهي جماعة وصلاتك صحيحة وهي فرادة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.